عزيزي المشاهد، برحب بيك في نرى نورا، برنامج جديد للحلقة الثانية فقط منه. في هذا البرنامج بنعطي للمشاهدين فرصة ليلتقوا ببعض الخدام من الطوائف المختلفة. الحلقة الماضية كان معنا الأب مكاري يونان، الرجل الله اللي ربنا بيستخدمه بصورة عظيمة جدا، ودي الحلقة الثانية من هذا البرنامج اللي بيتاح ليك الفرصة انك تقدر مش بس تسمع، لكن يكون عندك فرصة انك تتصل بينا وتسأل اسئلة بتهمك وبتحدد جزء كبير جدا من احتياجاتك الروحية الحقيقية، ويكون عندنا وقت كمان نصلي من اجل احتياجات الشعب اللي احنا عايشين وسطيه. البرنامج ده اعطينا لي هذا العنوان لانه ملهم بحق وحقيقي. في مزمور 36 وعدد 9 بيقول كده: لانه عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. عبارة جميلة جدا جدا جدا. بنورك نرى نورا، يعني من غير النور أنا مش هشوف النور. بدون النور اللي بينير عيني أنا مش هرى الأشياء المنيرة والمستنيرة اللي حواليا. باللغة الإنجليزية In your light we see light. في ضياءك بنرى النور، بنرى الحقيقة، بنرى الحياة. نفسه كاتب هذا المزمور داود النبي قال في مزمور 27 وعدد 1: الرب نوري وخلاصي. عشان كده ممن أخاف. أنا مش عايش في الظلمة، أنا عايش في نور، أنا شايفه، أنا شايف سكتي، أنا شايف الحياة، أنا مش خايف لأني عايش في النور، أنا مش عايش في الظلمة. الزمان الإنسان قبل ما نكتشف حقيقة العين وتركيبها كان فاكر أن العين بيطلع منها شعاع بيسقط على الأشياء وبعدين يرجع تاني فأشوف. طلع العين ما بيطلعش منها شعاع ولا حاجة خالص، العين دي مجرد عدسة. النور اللي جاي من برة اللي بيسقط على الأشياء وبينعكس للعين لتراه العين. العين في الظلام لا ترى. النفس البشرية في الظلمة لا ترى الحقيقة، لكن لما ربنا بيشرق علي بنوره بشوف الحقيقة، بشوف السكة، بشوف الطريق، بشوف أهم حاجة، بشوف النور الإلهي، بشوف سكتي اللي ربنا دعاني عشان أعيشها لأجده وأجد المعنى الحقيقي لوجودي في هذا العالم. إحنا بنصلي إن البرنامج ده يتحقق فيه الكلمات اللي كتبها بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس أصحاح 4، لما قال الكلمات العظيمة ديت: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. الله اللي في الخلق قال يكن نور فكان نور. هو النهاردة عايز يقول ليك ولكل واحد بيشاهدنا ليكن نور، فيشرق الله على قلبك لإنارة معرفة، فترى إيه؟ ترى مجد الله في مين؟ في وجه يسوع المسيح. لأنه هو قال كده في يوحنا 8: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. هو النور، هو اللي بتشوف فيه الحقيقة، حقيقة الله الجميلة والرائعة، الله المحب، الله القريب عمانوئيل، الله اللي بيمد إيده ليك عشان يتصالح معاك. وفي النور دوت مش بتمشي في الظلمة، فبيكون لك نور الحياة. بنورك نرى نورا. الحلقة دي حلقة متميزة لأني قصدت أننا مش مجرد نسمع كلمات وعظ أو نسمع تأملات اتعودنا نسمعها في أغلب البرامج، لكن هيكون في الحلقة دي لقائين كل واحد فيهم هيحكي قصة معجزية. لمين دول؟ ناس كتير أو بتسأل: هو ربنا موجود؟ ولو هو ربنا موجود هو بيسمع الصلاة؟ هو يقدر يعمل حاجة؟ هو بيتدخل في الواقع ولا بيتفرج علينا من بعيد؟ الإلحاد خد مكانة كبيرة جدا في عقول كثيرين جدا من الشباب في هذه الأيام، لأن عندهم أسئلة وملهاش ردود. وإن شاء الله إحنا هيكون عندنا برامج نجاوب علميا وتاريخيا وفلسفيا عن حقيقة وجود ربنا. لكن النهاردة عندنا قصتين أصحابها بيحكوا اللي ربنا عمله في حياته، معجزتين. معجزة شفاء جسدي، ومعنا التقارير الطبية، ومعنا ميرنا هتحكي لنا إزاي المسيح لمسها لمسة شفاء معجزة، ولسه طازة، ما مش بقالها سنين طويلة، لسه طازة. وبعد الفاصل هيكون عندنا قصة تانية، قصة شفاء نفس جريحة مكسورة مدمرة كادت أن تلقي بنفسها للجحيم، لكن ربنا مد إيده وانتشلها وصنع منها النهاردة رسالة رجاء لناس كتير قوي مجروحين. خلونا الأول نرحب بضيفة الجزء الأول من الحلقة دي، نرى نورا، بميرنا. ميرنا أهلا بيكي، مبسوطين تكوني معانا. احنا عارفين ان جاي من المنيا النهاردة، سفر طويل عشان تكوني معانا وعشان ألاف الناس اللي على قناة الكارما النهاردة تشاهدك. ممكن الأول تقدم لنا نفسك، أنت مين؟ في الأول أهلا بيك. أنا اسمي ميرنا، ميرنا يسري. أنا عمري 24 سنة. أنا مدرسة رسم في مدرسة الراعي الصالح. فنانة يعني بيقولوا كده. يعني أنا بخدم من فترة كبيرة. أنت طيفتك إيه؟ أنا كاثوليكية، أباط كاثوليك في المانيا. أهلا وسهلا بيك يا ميرنا. ميرنا ربنا مد إيده معاكي بقصة عجيبة، وحنشوف جزء من التقارير الطبية والصور الأخيرة. لو تحكي لنا قصة الشفاء ديت الأول، إيه المرض اللي كان عندك وابتدى من إمتى؟ أنا كنت بعيني من وأنا تقريبا 5 سنين. كان عندي مشكلة مش بس في الساقين، إن هما متقوسين، كان عندي بعد في المنطقة دي في الفخذين. كذا مرة نروح عند دكتور يبقى في اختلاف في الآراء، ناس تقول لين عظام وناس تقول تقوس، ناس تقول وراثة علشان بابا وماما ولاد عم. لكن قرروا انه المشكلة في المنطقة اللي في الركبة اللي هي منطقة النمو، فقرروا انه كل مرحلة نمو بيحصل كسر وبيرجعوا تاني، يعني يكسروا رجلك ويعدلوها ويجبسوها. 6 شهور جلس. 6 شهور. عملتي كم مرة العملية دي؟ 3 مرات. رجلة تبقى متقوصة ويقربوها كده لبعض ويحصل حاجة وتتقوص تاني ويقربوها لبعض وتتقوص تاني. آخر عملية كانت أنت؟ آخر عملية كنت مفروض أعملها في ثانوي وأنا ما عملتهاش، عملتها وأنا رايحة إعدادي على طول، وأنا ما عملتهاش في ثانوي. بس عملت 3؟ في آخر واحدة كانت أنت؟ كانت وأنا في إعدادي. وأنت في إعدادي؟ 5 ابتدائي، إعدادي أولى إعدادي حاجة كده. يعني ده من زمان قوي. ورجعت للرجل اتقوصت تاني أكتر. ووصلت لغاية شكلها إيه؟ لا شكلها كان صعب جدا. افتكر عندنا صورة للرجلها من 2 3 أسابيع اخيرة، ممكن لو نشوف الصورة ديت هتبقى حاجة كويسة. ايه اللي انت كنت بتعاني منه؟ كنت بعاني مش بعرف اعمل الحاجات البسيطة اللي بني ادمين بتعملها. ابسط حاجة مش بعرف انزل السلم زيكم، كنت بنزل رجل والتانية تستنى وبعد كده الرجل التانية تنزل. يعني تنزلي على مراحل. على مراحل لقدام ولا بالجنب؟ وكنت بمشي يمين خالص، متحدفي. في حلفة، مفيش ضبط زوايا خالص، الزوايا مزمار. ما كنتش بقدر اقعد على ركبي خالص، لا في صلاة ولا في، يعني دي ما كانش ينفع ابدا ان انا اعمل عليها اي حاجة. كان مفيش تمرينات رياضية، مفيش اي حاجة خالص، ممنوع من كل حاجة. كنت بمشي كتير، كنت بحس بألم غير عادي، والوقفة عندي ال10 دقايق كانت بتبقى مؤلمة مش سهلة. يعني الحاجات البسيطة ما كنتش بعرف اعملها. اخر ما وصلتي اليه ايه؟ التعب مفاجئ رهيب يوم الخميس من 3 أسابيع تقريبا، والدرجة في وسط الملعب في الحوش قلت لهم أنا تعبينة تعب غير عادي. المدرسين كلهم استغربوا، احنا خلصنا كل الشغل والإشراف فأنا المفروض أمضي وأمشي. جابوا لي كرسي في نص الملعب وقعدت، قلت لهم أنا تعبينة ومش قادرة أتحرك. فعلا ابونا وقال لي طب في دكتور معين انت بتتابعي معاه، طيب بنعمل حاجه. مشيت روحت البيت ومعايا مدرستين، طلعت فوق مش قادره مسندني لدرجه ما قدرتش اطلع فوق البيت عندي، طلعت في الدور الاولاني عند عمتي. قعدت اتكلمت مع اخت ليا في الكنيسه بنخدم مع بعض، قلت لها انا تعبانه جدا صلي معايا. قعدت تصلي معايا كتير جدا، قفلت وفتحت تاني وقالت لي يلا نصلي. صلينا كتير، لقيتها بتقول لي انا الرب شاغلني جدا ان احنا نكرس بكره صلاه وصوم من اجل رجليكي. فقلت لها امين نعمل كده. الكلام ده كان الخميس. الجمعه خدناه صلاه وصوم، ابتديت اتحسن وابتديت اقدر احط رجلي على الارض بس بمنظرها بالتقوس، نفس التقوس. ورحت الشغل يوم السبت وتقريبا ما كنتش قادره اتحرك، برضو كنت مريحه اغلبيه الوقت. يوم الحد بقى رحت القداس، وانا في القداس هي الاخت كانت قاعده جنبي فقالت لي يلا يا مرنا نصلي. انا قلقت، قلت لها يعني ده كلام التقديس والكاهن بيبقى بيقوله واحنا ممكن صوتنا يعلى واحنا بنصلي. قالت لي يلا نصلي، احنا في القداس احنا هنصلي. فعلا قعدت تصلي معايا وقعدت تحط ايديها على رجلي وقالت لي يلا حطي انت ايديكي كمان. قعدت تصلي كتير جدا وانا صليت ابتديت احس بسخونه غير عاديه في رجلي، سخونه سخونه بس انا ما ركزتش لاني انا متعوده على الم في رجلي، مش عارفه ده ايه بقى العادي. مش عارفه ده ايه. بس قعدنا نصلي تقريبا قرب التناول وقمت علشان خاطر اتقدم للتناول، بميل اخد الاشار بس فجاه لقيت رجلي تعدلت اتهزت مسكت فيها. فبقول لها ايه ده، هي بكل بساطه قالت لي يا رب شفيكي. قلت لها كده يا رب شفاني؟ قالت لي اه. كنت مرتبكه جدا وتناولت مش عارفه بسرعه وطلعت زي اللي بيتعلموا يمشوا، لقيت نفسي طولت شويه عشان التقوس اتفرد، مش لاقيه العوجه اللي انا كنت ببقى معوجاها. ارتبكت جدا وبعد التناول على طول بابا بيسلم بقول له يلا نمشي، انت مش حاسس فيا حاجه غريبه؟ فهو باصص لي وساكت. اول ما روحت البيت فتحت الباب عندنا مرايه بالطول، بصيت لها وقعدت في ذهول، انت عملت كده ازاي يا رب؟ قعدت متفاجئه جدا ولقيت نفسي ببكي غصب عني. بعد كده بقى ابتديت اقول لهم في البيت، كلهم ذهلوا في الاول ايه ده. لقيت نفسي بعمل حاجات مش عارفه اعملها، لقيت نفسي بسجد وقادره جدا بنزل استلم عادي ادق يعني ابسط الحاجات بعملها عادي. والوجع مفيش خالص، لدرجه قبل ما اجي عشان خاطر اجيب التقرير معايا الدكتور من كتر ما هو عايز يتاكد انه مفيش وجع هزرت معايا وقلت له يا دكتور يعني من كتر ما انت عايز يعني تقول لي ده يعني انا كده هتكسر، كل شويه يجيبها يمين يجيبها شمال يقول لي مش وجعيكي، اقول له مش وجعيني، طب قومي اتمشي، طب ارجعي، طب هنا كان في عظمه كانت بتروح وتيجي مش موجوده، كان في لين في الحته دي مفيش اي وجع. احنا عندنا كمان هي جابت معانا التقرير الحقيقه لان عملت اشعه بعد المعجزه ديت، وال دكتور بيترا كمال بيترا اخصائي جراحه العظام اللي كان مشرف على علاج ميرنا كتب ان القصه بتاعتها وازاي انها عملت 3 عمليات بسبب التقوس، وان التقوس ده بسبب ان العظم وهو بينمو بتاعك كان حته بتنمو اكتر من الحته، فكان بالتالي بيؤدي ان الرجل بتتقوس. واخر عمليه كانوا خايفين يعملوها لانه نسبه ان هي تنجح كانت قليله، انه ممكن رجل تبقى اطول من رجل. وبعدين في الاخر بيقول ان كان لازم تعمل عمليه كبيره جدا، وكان المفروض تركب شرايح ومسامير وتثبيت خارجي بجهاز تثبيت خارجي مع ترقيع للعظمه. بمناظره الحاله اليوم اللي هي من كام يوم لما راحت له، بمناظره الحاله اليوم وجدت تحسن ملحوظ في زاويه التقوس بحيث ان الجزء المتبقي لا يستدعي تدخل جراحي، وان التحسن حدث بعد فترة نمو العظام، مع العلم باستحالة حدوث تحسن بدون جراحة بعد فترة نمو العظام. فهو الدكتور كاتب وبيقول انت مش محتاجة عملية، اللي حصل ده مستحيل يكون حصل بدون تدخل جراحي وانت ما عملتيش عملية جراحية. فاحنا معانا تقرير حقيقي من الدكتور المعالج بيقول انه في حاجة غير عادية حصلت لرجلك ادت الى هذا الصور. افتكر الصوره بتاعه رجلك وهي مفتوحه كده، وبعدين وانت قادره تضميها دلوقتي، عارفه تضم رجلك وعارفه تقفي وعارفه تمشي وحاسه كل حاجه كل حاجه. ميرنا، انت توقعتي ان ربنا ممكن يعمل معجزه بالسهوله دي؟ في ايتين كنت بقراهم، توبوا ولتاتي اوقات الفراغ، يعني انه وتقدسوا لانه غدا انا عايزه اعمل حاجه. ربنا كان بيعدني اني اعرفه قوي واني اختبره عشان خاطر يتمجد كده. فلما اختبرت وعرفته من سنه ونص هو عمل كده. لكن قبل كده كنت بقول لا يمكن يحصل حاجه زي كده، بس لما انت تخيلت انك هتعيشي حياتك في اعاقه مستديمه، ده حقيقي، وانت كان كمان وزنك بيزيد بسبب انك مش قادره تتحركي، فانت داخله في زي ما يسموها فيشس سيركل، ان وزنك بيزود التقوس دوت وانت مش قادره تخسي لانه انت مش قادره تتحركي اصلا. ده تمام. ف عايزك تقولي لناس النهارده فقدت الايمان، شكه، تصرخ ربنا مش بيسمعها، تقولي لهم ايه؟ اقول لهم انه الاقرب ليهم من نفسهم هو ربنا. ربنا مش بعيد، ربنا قريب جدا، وهو نفسه يعمل اكتر ما انت تتخيل، بس اطلبه بجد، خلي فيها كده ايمان صغير انه يعرف يعمل معجزات. صدقني ربنا موجود حي جدا، وزي ما اختار ان يكون شهادة في جسمي يقدر يكون شهادة في جسم كل حد. حكيت القصة ديت في المؤتمر الأخير بتاع 29/11، وبعدين صلينا للشفاء. بعدها بيومين أخ بعت لي رسالة وقال لي إن والدته كانت قدام التلفزيون بتحضر الصلاة بتاع 29/11، وكان عندها تآكل في الفقرات وتقوس في العمود الفقري وتآكل مش عارف في الركب، وكانت حالتها صعبة جدا، وجع لا يحتمل. وبيقول لي صلت معانا وفجأة الوجع اختفى، وقفت ولقيت ظهرها اتعدل ولقيت ركبتها استقامت. وبيقول أنا ببعت عشان أشهد أن أمي خفت بمعجزة عجيبة جدا، وهي في بيتها بتصلي معانا. شهادتك شجعت حد تاني يستقبل الإيمان. لما ربنا بيعمل حاجة ده بيشجع ناس كتير انها تمد ايدها وتاخد هي كمان. عشان كده انا عايز اشكرك ان جيتي من اخر الدنيا عشان خاطر تقولي للناس المسيح هو امس واليوم والى الابد، قال يصنع خير ويشفي، لازال بيعمل كده. وده حصل في الكنيسة وفي القداس، ويعني ما حصلش حتى في نهضة، وكان رجل عنده موهبة شفاء جاي من أمريكا ولا من نيجيريا، لكن أنت وصديقة ليكي صدقته وصليته وربنا مد إيده ورجلك سخنت وعمل عملية وقرب العظم بعضه من بعض. افتكر اكيد هيبقى في ناس عايزين يسالوكي حاجات بعد دقائق اول ما نفتح فرصه الاسئله ديت، بس انا عايز اخد ده واوصل رساله لناس كثيرين. ربنا موجود، يسوع حي، وكل شويه بيورينا انه حي. ما عندناش وعد بان كل المرضى هيبرأوا، ما عندناش الوعد ده. عندنا وعد ان كل القلوب المكسوره ممكن المسيح يشفيها، وده الجزء الثاني من حلقه هذا اليوم. لكن الشفاء الجسدي معجزه وايه الطب يقول عنها، العلم يقول عنها، البصر يقول عنها، صاحبها يقول عنها، كنت موجوع والوجع اختفى، ما كنتش عارف انزل وبقيت اعرف انزل، رجليا كانت مفتوحه وبقت رجليا كانت قصيره وطولت، عينيا كانت عميه وبقيت شايف. معجزه عشان يقول للناس انا موجود، انا حقيقي، انا مش خرافات، انا مش خزعبلات، انا مش خرافات مصنعه، انا مش اوهام، الله مش صنعت ايدي الناس، لا لا، احنا صنعت يديه. يسوع حقيقي، نور يشرق في الظلمة، شخص يغير حياتك اذا انت مديت ايدك ليه واستقبلته وقبلته في حياتك. عايز ارجع لك تاني ايمان، انت قلتي من سنة ونص ابتدت علاقتك مع ربنا تتغير، ايه اللي خلاها تتغير؟ انا كان عندي اشتهاء قلب وكنت بدور عليه فعلا، وهو كان قريب جدا وكان عايزني، وابتديت واحده صاحبتي معايا في الكليه طلعت معاها رحله، فبالصدفه كنت بغني فهي بصت لي وبتضحك، وبعد كده لقيتها بترنم فانا برضو برنم معاها، فقالت لي مرنا انت ازاي بتعملي الاثنين دولت؟ فقلت لها انا بحب جدا ارنم وانا فريق ترانيم وانا صوتك حلو بيقولوا فبجد الكلمه دي خبطتني جدا، ومن ساعتها ابتديت افكر انه ازاي ارض فيها محرفين بي، ومن ساعتها ابتديت انجذب لها اكتر وابتديت اقول لها طيب ساعديني، و ابتديت بقى ادخل في تلمذه ودرس كتاب، حاجات كنتش بقدر اقرا نبذ، ابتديت اقرا كتب يعني بحاول وبقرا في الكتاب، ابتديت ادور على يسوع في اي مكان، وابتديت انزل بقى خدمات تبع كل الطوائف وقوافل الكرازيه. مش متعصبه؟ لا خالص خالص يعني حبك للمسيح بيخليكي يحب كل وقبلهم، يحب كل الناس، ومش حاسه واخدم مع اي حد، تخدمي مع اي حد. كنيستكم كنيسه جميله قوي، انا لسه كنت في الكنيسه من ايام قليله يوم الخميس الماضي، وشفت ازاي الكنيسه دي فيها ارثوذكس وكاثوليك وانجليين معا، كانت فوق بعضها الحقيقه، وانا عارف ان الاجتماع دايما مليان وفي حضور الهي مميز جدا جدا. معنا تليفون. الو الو ايوه لو سمحتوا ندخل على البرنامج نتكلم مع السامه. اهلا وسهلا، مين معانا؟ انا ده من اسيوط. ام ابنوب من اسوان؟ لا اسيوط حضرتك، من اسيوط، انا جاي من محافظه اسيوط. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ام ابنوب، اهلا بيك، وامورينا. انا بدخل نخلي الشهر السابع. حاضر، احنا في نهايه البرنامج هنحط كل الطلبات ديت، انا هكتب عندي اسمه ابنوب. مين ايه ده؟ ابنوب يسري. ابنوب يسري ده اخوها يعني. ابنوب يسري، حاضر حاضر. لا ربنا ما ينفعش انا اتكلم من جسد سامح. انا لسيس سامح. انا لسيس سامح. ما انت شايفاني في التلفزيون. انا الاسيس سامح. حاضر يا ام ابنوب، احنا هنصلي وربنا يمد ايده ونسمع اخبار طيبه ان شاء الله. ربنا معاكي، ربنا معاكي. مدام جوني معانا تليفون؟ الو الو، ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمع وتكلمينا من التليفون؟ الو ايوه كده الصوت واضح، اتفضلي. الو الو، احنا سامعينك، اتفضلي. ايوه تسمح. ايوه ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. انا نبي من الزيتون. ده حد تاني، نيفين من الزيتون. اهلا بيك يا نيفين. اهلا يا ستي، انا مش فاكره حاجه فرقت معايا قوي، انا كنت بتفرج نفس المسيح، ومن اول حلقه الرب اخترقني زي ما حضرتك بتقول، لانه لازم وانا قاعده في الصاله لازم اكون بتعرف على ربنا، ولازم اكون اتفرج عليه واشوفه، وساعتها هقدر احبه. ومن اول حلقه لقيت كل ده بيحصل، لقيت نفسي بتعرف عليه كانه اول مره بعرفني، كاني كنت بعبد واحد تاني ما كنتش اعرفه قبل كده. دي كانت البدايه، مش عايزه اطول بس بسرعه. يعني اخدت كده فصل مع حضرتك في نفس المسيح وانا في البيت، انا معايا بيبي ما كنتش بعرف اروح في اي حته، لكن نفس المسيح استقبل كبيره جدا ليا. وبعدين دخلت في لا انا بني المسيح في الفصل دوت، والفصل دوت كان تغيير قوي جدا جدا في حياتي، واتعلمت انه ما احلمش لنفسي ولا حتى احلم لاي طموحات ماديه او روحيه، لكن احلم الحلم اللي الله عايزني اعيشه. ده ايه الحلاوه دي؟ وعملت كده فعلا، والله شغلني جدا زمايلي اللي في الشغل اللي هم مش مسيحيين، وبدات اصلي لهم كتير جدا، وبدات اتوجع قوي كمان عليهم، ولقيت الله جوايا بيديني ذنوب عليهم، وبدا يشغلني اكتر كمان بكنيستي. انا تبع كنيسه ارثوذكسيه، ودلوقتي بصلي لها كل يوم، وبتنبأ عليها بحياه وبعبادة حقيقيه بالروح بالحق، وكل يوم بنام واصحى وبحلم ان الحلم ده يتحقق، وانا بخدم فيها ومستنيه الحلم الله. حضرتك كنت قلت حاجه مشجعاني، كل يوم بفكر نفسي، كنت بتقول انه حلم الله مش هيتحقق بيا لكن بامكانيات الله فيا، فالحلم بقى كبير قوي قوي عليا، انا مش هقدر بقدره، لكن هو بامكانياته، لان ده حلم كبير قوي، فهو اللي هيعرف يعمله، مش انا اللي هعرف اعمله لوحدي. فكل ما احس ان انا مش قادره اعمل حاجه افضل اصلي واقول يا رب انت قلت كده، انه بامكانياتك وامكانياتك تعرف توصل للناس دي والخدام دول ولبناتي ولشعبي والكنيسة وطائفتي، وبعد كده انا عارف انك هتوصل لزمان في الشغل وللشعب كله. هي النقله كلها انا كنت عايزه اشكرك على لا انا بل المسيح، ان هي كانت قوه كبيره جدا جدا لحياتي، يعني انا بشكرك جدا جدا عليها، وشجع كل حد فعلا عايز يعيش حلم الله لحياته يتفرج على مدرسه المسيح، وخصوصا لا انا بل المسيح. اهلا بيك يا نيفين، واشكرك عشان هذه الشهاده، ودي احسن خبر بنسمعه، ان اللي بيتقال على الشاشه مش مجرد يبقى معرفه ذهنيه وحقائق جديده انا بضيفها لنفسي، لكنها بتغير حياتي وبتعلمني ازاي اتضرع واطلب من اجل الناس اللي حواليا، واكون بركه للناس اللي حواليا. اهلا بيكي، ميرسي خالص لهذه الشهاده يا اختي نيفين. مدام جوني بقى معانا، مدام جوني اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ؟ اهلا بيكي يا فندم. انا ليه عندك طلبة صلاه الاثنين اعرفهم مرضى، احنا هنحطهم قدام ربنا وهنتبقى ان ربنا هيدي شفاء العواطف وهيدي شفاء لمريم. حاضر حاضر. وطلبة تاني ان كل انسان ما دقش ربنا وما اختبروش وما حبوش ان هو يختبره ويدوقه، لان ربنا حلو قوي قوي قوي، لان العشره معاه جميله. دي شهاده جميله جدا. وصفه من حضرتك انك انت تصلي من اجلي ان الايام اللي فاضله لي على الارض او الايام السنين اللي جايه او الايام اللي ربنا كاتبها لي ان اكون فيها اكون مستعد لمجيء ربنا. اهلا بيكي اهلا بيكي، امين. هناخد الطلبات دي كلها وهنصلي في الاخر لاجل الطلبات ديت. كريستين من المنيا. مساء الخير يا استاذه. اهلا وسهلا يا كريستين. ازاي حضرتك يا عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه، انا صاحبه ميرنا جدا على فكره، معايا في القافله كمان. كريستين صاحبتنا عزيزه، الف مبروك. انا فرحانه جدا بالامانه، وربنا علم بفرحتي بيكي. ميرسي يا كريستين. عايزه اقول حاجه بس ان انا كان عندي مسح في دراعي. انا مولوده مش ممكن مولودة. كريستين كريستين وطي التلفزيون عشان نسمعك كويس، وطي التلفزيون. عايزه اقول لك انا في مكان تاني خالص بعيد عن التلفزيون. صحيح ده، شفت بقى. طيب قولي بقى، قولي اتفضلي. انا عندي منخف دراعي من ساعه ما اتولدت، يعني انا دراعي يعني اللي ولدت امي شدته غلط. في حاجات كتير بتقاطني، منها ان انا ازاي اسرح شعري، منها ازاي ان انا ممكن اكل دي، بس انا احمد ربنا ان انا اساسا شوله. فالموضوع ده مساعدني شويه، بس عايز اقول لك ان المعجزه اللي حصلت لميرنا صحت جوايا مشاعر ان ممكن ان انا دراعي يرجع زي التاني او يبقى زي الاول، بعد ما كنت فقدت الامل في حاجه زي كده. طبعا انا سني دلوقتي 28 سنه. امين يا كريستين، امين. فكنت اتمنى انك تصلي معايا. حاضر. من اجل الموضوع ده ومن اجل حاجه كمان. والدتي عندها القلب، الموضوع ده من سنتين بالظبط، واحنا نشكر ربنا ان هي مش بتتعب بيه، بس كنت اتمنى ان يبقى ما فيش اي تعب خالص، ما فيش اي الم خالص، ما فيش اي حاجه. فدي طلب كمان بطلبها برضو في البرنامج حضرتك تصلي من اجلها. حاضر يا كريستين، حاضر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. سلوى من القاهرة، كلهم بنات عشانك أنت النهاردة كله بنات يا أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا، أهلا بيكي يا سلوى. مساء الخير، إزيك يا دكتور سامح؟ الحمد لله. أنا سلوى من القاهرة. وحابة دكتورة سلوى، يعني أهنيك عن على البرنامج الجميل دوت، وربنا يكون معاك. وفعلا فعلا انا بحضر اجتماع الصلاه من ساعه ما ابتدى في الدوباره، وشايفين نتيجه الصلاه الايام دي بتتحقق، وربنا بيعمل عمل كبير ونتيجه مرنه قدامنا اهي. واللي حصل معاها وكثيرين غير منا الحقيقه، وكثيرين غير مرنا. كمان احنا قلنا مرنا طازه بس، فهتشجع الناس. لا، مرنا حاجه جميله قوي، وتدي يعني الصلاه بتستجاب، وتدي الناس انهم يتشجعوا ويحطوا كل مشاكلهم في الصلاه قدام ربنا. امين امين. في عندي تعليقين بقى عايزه اسال حضرتك فيهم. اتفضلي. يعني حضرتك مصلي كل اسئلتي بتجاوبها عليا من خلال مدرسه المسيح ومن خلال العظات، فاي اسئله بتخطر على بالنا فعلا انا عارفه انها متجاوبه مطبقا من غير ما من الصح يعني. لكن في حاجتين عايزه اخد راي حضرتك فيهم. فضل. اول حاجه العلاقات ما بين الناس وبعضها، واحنا كناس عايشين في العالم، ازاي نتعامل مثلا مع الناس اللي هم كل مخهم الانانيه، وانهم ياخدوا كل حاجه لنفسهم، ومجرد يعني انك انت يعني عايز تنصحهم ان هم يبطلوا مثلا انهم يبقى في عطاء او حاجه من هذا القبيل؟ لا بالعكس، ده دول عايزين يدمروا الناس اللي حواليهم كمان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اسال حضرتك فيها، بعيد عن موضوع الحلقه عن موضوع نرمى خالص، يعني السؤال يعني ماذا عن شعور الناس اللي سبقونا ورفعوا للسماء؟ يعني هم هل هم حاسين بينا؟ هل هم بيسمعونا؟ هل هم يعني مرنا مامتها رحلت كده؟ مرنا مامتها رحلت للسماء من وقت قريب جدا. يعني ايه شعورهم؟ هل بيحصل فورماتنج للهارد ديسك زي ما بيقولوا لنا قبل كده؟ يعني انا سالت احد الناس بيقول انه بيحصل فورماتنج للهارد ديسك، ما فيش سوش خالص بالناس اللي موجودين في الارض، او حاله يعني احنا دلوقتي حاله في الجسد، هم حاله في الروح، فما بيحسوش بينا خالص. حاضر. وانا بثق جدا في كلامك، يعني اي كلمه هتقولها. لا دي اسئله سهله قوي قوي. اوكي يا دكتوره سلوى، خليني خليني خليني اجاوب على الجزء الاولاني من السؤال، لان ده مشكله صعبه. احنا عايشين وسط عالم صعب، والناس بتنهش في بعض، والمسيح قال لنا كده، انا ارسلكم كحملان وسط ذئاب. فاحنا ده مش حاجه غريبه علينا. المسيح قال ان هذا العالم وضع في الشرير. فاحنا مش بنستغرب ان الناس اللي بعيده عن الله بتتعامل وبتتصرف بهذه الصوره. لكن هو قال لنا كونوا حكماء وبسطاء. فانا هحب الناس دي وهتعامل بالبساطه بتاعه المسيح، بس مش بعبط. البساطه والاخلاص والحب مش معناه العبط. فلازم يبقى عندي كمان الحكمة وأنا بتعامل، وده اللي شفناه اللي المسيح جسده. سألوه مرات كتير أسئلة عشان يقع في أخطاء يحاكموه بناء عنها. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر؟ هذه المرأة أمسكت في ذات الفعل، ماذا تقول أنت أيضا؟ يعني حاولوا يجربوه كتير، وشفنا الحكمة إزاي بيجاوب بطريقة ما يقدروش يمسكوا عليه غلط. من غير ما ينكر الحق، من غير ما يساوم مع الحق، فقال الحقيقة بطريقة اللي قدامه يذهل ويندهش ويفاجأ. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ ودي حكمة ربنا ادهلنا إزاي نتعامل بحكمة مع الناس اللي فيها هنعيش النور وهنعيش الحب وهنعيش البساطة، بس مش بهبل ولا بعبط، وزي ما بيقولوا مش بريالة، إحنا مش سوزك، بالعكس إحنا عندنا حكمة سماوية إلهية تخلينا نكسب الناس وتخلي أعدائنا يتحولوا إلى أصدقاء، لأنه شافوا الإخلاص والأمانة فينا، وشافوا إننا فاهمين، إحنا فاهمين كويس قوي، أنا فاهم حقي، ولما بتنازل عنه بتنازل عنه لأني بحبك، مش لأني ضعيف. وده درس لازم أتعلمه، مزج الحكمة مع البساطة. أنا مش دوري أعلم الناس الأخلاق، مش دوري أخلي الأناني مش أناني وأخلي المتكبر متواضع، مش دوري نخلي اللي بيشرب سجاير يبطل يشرب سجاير، لأن مش هيحصل. أنا دوري أني أقود الناس لمعرفة ربنا. لما الناس بتعرف ربنا، لما النور اللي بنتكلم عنه بيشرق في قلوبهم لمعرفة مجد الله، هم بيتغيروا وحياتهم بتتغير. السؤال الثاني صعب قوي، واللي هقوله ده فاتي، يعني ما أقدرش أقول أني أنا متأكد من هذه الإجابة. هل الذين سبقونا حاسين بينا ولا لا؟ الذين سبقونا ربنا ممكن يبعتهم لنا، أكيد آه. فالذين في السماء، الذين في الفردوس، القديسين، ربنا ممكن يبعتهم لنا، وعشان كده بنشوف قديسين بيظهروا وبيأتوا إلينا في مواقف، ربنا بيبعتهم لنا، وأنا مؤمن بكده، وفي ناس زعلت مني عشان قلت كده، لكن أنا مؤمن بكده، لأن الكتاب بيقول إنهم يكونون كملائكة الله في السماء، وزي ما ربنا بيبعت ملائكة بيبعت قديسين يعينونا. هل هم بقى دريانين بينا وحاسين بينا؟ أشك في دي شوية، لأن ده حرام، احنا عايشين متألمين، هم خلصوا الوجع بتاعهم، يعني من حقهم هناك ان يستريحوا، زي ما بيقول في قصة العازر والغني، ان الان يتعزى، كان يتعذب والان يتعزى، لو هو حاسس بمأساة ولاده وعيلته ومين عيان وفين المستشفى مين حصل حادثة، مش هيبقى بيتعزى قوي. فمش قادر اقول ان هم عايشين معانا وحاسين بينا ودريانين بينا كأنهم موجودين، لان معناهم هيبقوا قلبهم مكسور علينا، أنه واقع الحياة هنا مؤلم. هم دخلوا إلى موضع الراحة، فده اعتقادي أن هم في موقع، لكن ربنا أحيانا بيقول لهم في أزمة هبعتك عشان تساعد إخواتك، عشان تقف جنبهم، عشان تحمل رسالة ليهم، عشان تطمنهم. فممكن ربنا يقول له ويبعته ويحس بيا ويديني حاجة أنا محتاج لها، كملك من الله بيبعته ليا، بس بيبعت حد انا اعرفه عشان يقف جنبي بطريقه خاصه واحس بطمانينه خاصه. وانا اؤمن ان ناس كثيرين شافوا احبائهم في رؤى وفي اعلانات وفي احلام، وكانت دي رساله من الله للطمانينه. فلا انا قادر اقول ان هم منفصلين تماما ومش ممكن ياتوا الينا، ولا انا قادر اقول ان هم عايشين معانا ومتالمين، لان ده في يعني نوع من ان هم ما خدوش حقهم ان هم يدخلوا الى موضع الراحه. فده رايي، مش عارف هيرضي ناس ولا لا. معنا تليفون من اسكندريه، مراد. مراد من اسكندريه. ايوه يا استاذ، اهلا وسهلا يا فندم. انا مبسوط قوي ان انا بكلم حضرتك جدا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا كان عندي تساؤلات بسيطه لكن بالنسبه لي انا غويطه جدا. اول حاجه، انا علاقتي بربنا نشكر ربنا، لكن بيحصل مثلا بعض حالات كان انا مثلا اكسر اخسع معاه كده يعني، لكن بحس دي كحبيبي، بحس دي ان هو حد اقرب من نفسي، ولما اتكلم معاه حتى لو عايز افضفض مع حد هو اتعارك مع حد يطلع هو كويس، اتكلم اي كلام مع حد يطلع هو مفيش غيره. اكيد بيقولوا يعني احس الناس بيقولوا ان انا عندي لا مبالاه، برغم ان انا يعني اهتماماتي بيه، حتى لما اجي اطلب طلبه بتكسف، يبقى انا معايا ملك الملوك واطلب طلبات عاديه، طب ما هو في البيت، انا عايز ايه تاني؟ يعني مش عارف، حتى الكتاب بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل اللي باقي الباقي يزاد لكم، فهل انا غلط لو طلبت منه طلبه؟ ولما اجي اطلب بحسها كده على لساني، اصل ده اكبر من كده بكتير، يعني هو كفايه هو في كل حاجه. في الراحه ومعاه كل حاجه، هل انصح اطلب؟ طب ولو اطلب اطلب ايه اطلب ليه؟ طب ما هو يعني هو الكل، حتى الابن يعني الابن الضال اخوه ابوه قال له يا حبيبي كل ما لي فهو لك، مش محتاج تطلب، مش محتاج انت تقف، انت تعالى خد، هو انت طلبت وانا ما اديتلكش؟ بيقول انت ذبحت، بس واضح انك انت مش مكسر ولا حاجه، فين التكسير في الموضوع يا عم؟ تقول لي بتقول لي مكسر يعني؟ هو فرحك مش فرحك جوه عندي يعني؟ احيانا دماغي بتشت شويه، لكن ما بلاقيش في حد فرح غيره يعني، مهما الدنيا يعني الدنيا حواليا كلها مشاكل، انا في حياتي كتير حاجات كتير، في وظايف، في اشغال، في اشغال دلوقتي، قله في الشغل نظر الظروف العاديه، في مشاكل، في حاجات حواليا، لكن هو حلو، هو طعمه حلو قوي، جميل، بينسي كل اللي موجود يعني. فعلا لما الواحد يقعد يتكلم معاه بينسى الدنيا اللي فيها. فمراد في ناس كتير على التليفون، في ناس كتير على التليفون، انا سمعتك وانا عايز اسمع ميرنا، لانها الانطباعات على وشها رهيبه وانت عمال تتكلم، عايزه تقولي له ايه؟ يعني نفسي اقوله جدا انه اطلب على قد ربنا، يعني اطلب على قد امكانياته هو، مش على قد انه انا شو بيقول. انا الطلبات الماديه ديت مش عايز اطلبها لاني حاسس انه هو هيعملها لي من غير، انا اطلبها ليه؟ انا اطلب ملكوت الله وبره، غلطان؟ طبعا لا، ده هو ده بعد كده بزياده. طب الناس بتقول له انت كده اللي عندك لا مبالاه، واللي عنده ايمان؟ لا ايمان طبعا، ده ايمان. ها طبعا. ده ايمان يا مراد، ودي مش لا مبالاه، بالعكس انا عايز اقول لك يا حبيبي هو ده الايمان الحقيقي، يعني انا بتكل على ربنا وعندي ثقه فعايش في سلام برغم الظروف المحيطه بيا. تليفون تاني، بنت الرب من القاهرة، أهلا بيكي. مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا أسيس سامح؟ أهلا بيكي. في الحقيقة أنا متابعة صلواتكم في كنيسة الدبارة، وببقى سعيدة جدا جدا وقاعدة منتظرة باستمرار، وبرتل معاكم وبصلي معاكم بكل روحي وبكل إحساسي. أيوة. وبس أنا ليا عندك طلب يا أسيس سامح. أمريني. انا لو اقدر اجيب ابني من بره، عشان بسمعك وبتقولوا انه في صاله للتحرير في القاعه الفلانيه، وصاله للشفاء في الصاله الفلانيه في القاعه الفلانيه، لو انا طول اجيب ابني من بره عشان يحضر في القاعات دي عشان تصلي له للتحرير، كنت اجيبه. فهل وهو بره من غير ما يجي يحضر في القاعات التحرير والشفاء دي، تقدر تصلي له يا ابونا؟ نقدر طبعا أكيد، اكيد نقدر، لكن التحرير بالذات لما يكون عندي قيود ايا كانت القيود دي ادمان او القيود ده قيود شيطانيه، بنحتاج اننا نبقى موجود معانا، لانه لازم نواجه قوى الشر اللي موجوده في الشخص، وده اللي شفناه المسيح كان دايما بيعمله. فمن بعيد هنقول له رب ابعته لنا، فصلي معانا ليه ان ربنا يبعته لنا، او يبعته لحد تاني غيرنا، اكيد في ناس كتير افضل مننا 100 مره في الاماكن اللي هو موجود فيها، انه يلتقي بناس تقدر تحط ايدها في ايده وتتحد معاه، وربنا يلمس حياته ويطلقه للحريه اللي في المسيح يسوع. طيب حضرت الاسيس خد اسمه فادي جرجس. حاضر. وكريستين فايز بنتي، ربنا يديها نخل صالح. حاضر، ربنا يخليك لنا. اهلا بيك. اهلا بيك. وربنا ما يحرمناش من صلواتكم الحلوه. اهلا بيك. عندنا كمان تليفون تاني، لولو من اسيوط. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اسيس سامح. اهلا بيكي. مبسوطه كتير اني بكون بتشارك معاك. ده شرف لينا يا فندم. أنتي سامح، انا محتاجه طلبة صلاه، لاني من النوع اللي بيحتاج دقه قوي ان هو يروح عند ربنا. بكون كمان محتاجه ان انا حد يدخلني عنده، يعني محتاجه ان انا حد يصلي معايا ان انا اكون بدخل عنده. في مدرسه المسيح وانت بتتكلم ان ربنا ابونا، شاركت على الفيسبوك من فضلك ما تقولش كده علشان ربنا هيبقى وحش قوي، مش عارفه اسامح الاهل على الاساءات اللي عملوها، ومش عارفه اتحرر من الماضي ابدا ولا انطلق لقدام. حتى وانا فانسينج اخدت قوه، بس بعدها بوقت لا يعني اختفت. دقت ربنا بطريقة عميقة مختلفة، كنت أول مرة أصلي علشان كنيستي أو علشان الناس اللي أساءت ليا. وأنت بتتكلم وبتقول أشكر ربنا على كل مر في حياتك، حسيت الجنان اللي هو بيتقال ده، أشكر ربنا إزاي ومنين مر. أبتدي أشكر، أشكر وأنت تختبر القوة، وابتديت إن أنا أشكر بوجع وبفظيع وبمرارة أشكرك. يعني هجرب أشكر، بس موجوعة قوي من كل اللي حصل، موجوعة من الترك اللي أنا حسيت اللي حصل فيا، موجوعة من الإيذاء، موجوعة من كل صور الحياة. يعني قطع حياتي اتبهدل كتير قوي، لولو وقدامي تحديات صعبة. لولو سمعاني؟ اه سامعاك يا رسيل. انت حضرتي شفاء النفس؟ لا. لا مش كله. لا طيب، متهيألي الجزء الثاني من البرنامج هيكون معانا نانسي، وانا عايزك تصلي مع نانسي في الجزء الثاني، لان نانسي قصة اكيد اصعب من قصتك، وقادرة تقول له يا بابا دلوقتي، وقادرة تفرح، وقادرة محدش ينزع فرحها منها. فهل تكملي معانا البرنامج وتتصلي بينا تاني؟ ممكن؟ في النص الثاني يا لولو ارجوكي اعملي كده، وسيب لنا نمرتك، نانسي هتكلمك كمان اذا ما قدرتيش تتصلي بينا. اوكي؟ امين يا اسيس. محتاجه كمان صلاه علشان كمان شغلي، ان انا اكون بلاقي شغل، لان الدنيا صعبه عندنا في اسيوط. عامه انا بستاهل السعيد. حاضر حاضر، هنعمل كده هنعمل كده. ميرسي يا أسيس. محتاجة كمان صلاة علشان عيلتي تبتدي إن هي تتحرر وتكون كلها في إيد المسيح، يكون بيمتلك على بيتنا كله. أمين أمين. إحنا عايزين نبقى على اتصال بيك يا لولو، في سيبلنا نمرتك في الكنترول. إيهاب من المنيا. ألو ألو. أيوة مساء الخير يا أستاذ سامح. مساء النور يا فندم. أخبارك؟ الحمد لله. مساء الخير يا أخت ميرنا. حقيقة أسيس أنا حضرنا من الجميل ده جدا. أنت من المنيا، من بلدياتها، والمنيا بلدياتي خلي بالك. أنا أسيس أنا مبسوط بيك جدا. يعني في حاجات أنت بتعملها اللي هي توحيد التوقف، إزاي تبقى واحد. أنا من الناس اللي كنت مؤمن بكده من زمان، أنا أرثوذكسي يعني على فكرة. أهلا وسهلا. نفسي أقابلك مقابلة شخصية. في هدية أنا عملتها صورة عن وحدة التوقف قبل يوم 11/11 اللي هو كان في المقطم. لما سمعت اليوم ده وشفت على التلفزيون، فانا كنت مبسوط جدا، لان حاسس ان الحلم ده بيتحقق. يعني اهلا وسهلا بيك، تزورني في مكتبي ونلتقي. وانا مش بوحد الطوائف، انا مؤمن. انا ما اقدرش اعمل كده، انا يعني بتاع صغيره كده قوي. انا بأنادي باللي على قلب ربنا، وباللي بنادى بيه الأب متى المسكين من سنوات طويلة، وكتب وقال وعمل وجسده. فأنا يعني، وده جزء من حبي وعشقي للأب متى المسكين، إن كان سابق عصره الحقيقة. وأنا شايف إن ده مش صرختي لوحدي، أنا شايف أباء وناس من كل الطوائف مد إيدها لبعض بالحب. إحنا بنتكلم عن وحدة الكنيسة في المسيح بالظبط، وحدة الحب. العقيدة هنبقى مختلفين في العقيدة لزمان طويل، هنبقى مختلفين، والحب بيبان. حاجة حلوة يعني، الاختلاف بيطلع ناس بتطلع جهد لينا، لكن اللي احنا نحب بعض ونقبل بعض، او نروح اجتماعات بعض، او نقبل لأي حد انه من طائفة تاني، ده حاجة حلوة. بالظبط كده. اشكرك جدا يا ايهاب، واشكرك عشان روحك الجميلة ديت. وأنا واثق إن في النهاردة ألوف ألوف وربوات ربوات بيحملوا هذه الروح، روح المسيح، روح الحب والقبول الآخر برغم الاختلاف. وأنا يعني مرنا كاثوليكية لازالت مظبوط، وأنا لازلت إنجيلي، والأسبوع اللي فات كان أبونا مكاري. ف يعني دي الروح الجميلة اللي نتمنى إننا نشوف الكل تحت ظلالها. في ترنيمة كتبها جو، وجو ده عزيز عليا قوي، شفته المسيح بيغيره كتب الترنيمة ديت كاختبار ازاي المسيح شاف نفسه ولمسه. جو مش معانا لأن جو راح السماء. وعرفت ان الترنيمة ديت لعبت دور كبير في شفائك انت كمان. والترنيمة دي بتحكي عن شفاء الجسد وتحكي عن شفاء النفس، عن لمسة الشفاء الإلهية. اسمحوا لنا نسمعها مع بعض وبعدين نرجع. Thank you. اتمنى دي تكون صلاة كل واحد سمعنا النهاردة. انت ربي، انت شافي جسدي، انت شافي نفسي، انا طلبي اشوفك، انا طلبي اشوف المجد. كلمات دي حقيقية، كتبها انسان حقيقي خرج من ظروف صعبة جدا جدا جدا، وهو النهاردة كمان في المجد. صلاتي ان كل واحد بيتابعنا النهاردة يسيب ربنا يشرق بنوره عليه، عشان يقول كده بنورك نرى نورا. خلينا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية عشان نكمل الجزء التاني في لقاء تاني مع شافي نفسي. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. انا كان عندي خوف طول الوقت، بتمنى الموت كتير، كنت مرفوضه سجاير الهرش الالكولي، ولا استقرار ولا فلوس، مش مسوده على ولا حاجه ولا حاجه، كنت مش عارفه العيشه دي هتنتهي امتى. كنت وانا صغيره جدا بتمنى الموت. كان في رفض كمان من الكنيسه وقال ان انا مفيش نفع مني، مش عايزه ربنا تاني. انت لو كده يا رب بتهين، انا مش عايزاك. حبيت ولد جدا، بقى في حد بيحبني اخيرا، ولكن بعد كام سنه من معرفتي بالولد ده نخرج علشان نتفسح في حديقه كبيره جدا فيها اشخاص كتير وفيها سيوف، ضربوه بخنجر في القلب مات. حصل كسره ولوم على الله، وانت مش سايب لي ولا حاجه في حياتي اتهنى بيها. على فكره انا حاولت اغفر لحد تظاهرت بده تقريبا ان انا غفرت. طب ما انا في وسط بقى مجتمع، يعني المجتمع ده عمره ما يرحمني لحد اخر العمر. طيب انا هفضل مش مرحومه طول حياتي واستنى بقى لما اترحم فوق؟ بقى ليا اب وحسيت بان انا مش خايفه، وحسيت ان ليا الظهر وان انا بنت ملك كبير جدا جدا جدا، وهو مش ملك بلد، ملك العالم كله. اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم نرى نورا. والمقدمة اللي شفناها دية لنانسي ضيفة الجزء الثاني من هذه الحلقة. نانسي شخصية معروفة بسبب برنامج مدرسة المسيح والفصل الخاص بشفاء النفس اللي نانسي لعبت الدور الأكبر فيه، واللي شفنا فيه بعض اللقطات من قصة حياتها وهي بتحكيها عن التدمير اللي حصل فيها منذ طفولتها لغاية لما فقدت الرغبة في الحياة ويأست واتهمت ربنا وخدت طريق تاني بعيد عنه تماما. لكن ربنا وجدها ورجعها ليه، وبدأت عمل مع الجراح العميقة اللي جواها. فات وقت يا نانسي على التسجيل دوت، مظبوط؟ فات وقت. فات وقت قد ايه؟ يعني تقريبا فات 3 سنين يمكن. مش عارف. مكملة ولا ده كان تأثير عاطفي؟ كملة كملة، مقدرش أبعد عن ربنا خلاص. ومفيش وجع؟ في حاجات كتيرة خلصت، حاجات كتيرة قوي خلصت، واللي خلصه الرب ما بيرجعش تاني. يعني الأول كنت لما أجي أحكي على الاختبار بتاعي كنت بروح أماكن أحكي الاختبار بتاعي، وأنا بحكي الاختبار أوقات كنت ببكي في حتت. و بعد فترة مش علشان جالي تبلد من الاختبار او ان انا بقيت احكي كتير، لكن بعد فترة حسيت انه لا انا مش فيا، انا رب اعمل حاجة في قلبي، اعمل حاجة. بقيت احكي الاختبار وانا حاسة انه ده انا زمان، بس انا مش شعرة خالص بالوجع، مش شعرة خالص ان ده انا النهاردة. لا خالص، انا واحدة تانية. واحدة تانية خالص. اللي يسمع قصتك يقول ما فيش أمل، وأول مرة قابلتك كنت تقريبا يعني بس كنت عديت بس كنت موجوعة. لا، عديتي مرحلة اليأس. كنت بقيتي لقيتي ربنا، فلقيتي أمل. لكن الوجع كان موجود، كان قاسي جدا، موجود أكتر. من أكتر الحاجات اللي بنشوفها أكتر من الناس المريضة جسديا، ولهم دول عدد هائل، الناس المجروحة نفسيا، نسبة الناس اللي بتروح للدكاترة النفسيين، نسبة الناس اللي هي مش مجانين، لا موجوعة، الخوف والوحدة والاكتئاب والحسرة والقلق والمخاوف رهيبة يا نانسي. قصتك واحدة من القصص اللي بتقول المسيح حقيقي، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وفي ناس لما تسمعك في التلفزيون بتدور عليك عشان خاطر تسألك، اللي بيسألوك بيقولولك إيه؟ يقولولي عملتي كده إزاي؟ خطيتي الحاجات دي ازاي، غفرتي ازاي، عديتي الوجع ازاي، تشفيتي من الحاجات اللي انت كنت فيه ده، تشفيتي من العالم اللي انت كنت فيه ازاي، ازاي نقلتي النقله دي. يعني كمان ليا اصحاب كانوا بيعرفوني قبل وستيل بيعرفوني، في بعض منهم لسه يعني بعرفهم، دول عارفين قوي ازاي ربنا اشتغل في حياتي. هو انا ما عملتش حاجه غير ان انا طلبت الرب، لكن ما كانش في حاجه بايديا اعملها. القصه كلها كانت في الرب نفسه، هو اللي بيعمل، مش مجهودك. لا مش مجهودي، مش شطارتك. لا الا كان لو بشطارتي ما كنتش انا وقعت في الـ في الـ في الهدر ده. لو كانت بشطارتي كنت قمت منه في يوم من الايام لما قلت انا عايزه اقوم، كنت قمت. لكن انا ما كنت نفسي اقوم من اللي انا فيه، ما عرفتش. فطلبت قوه اكبر من الانسان انه يقدر يعملها لنفسه، طلبت قوه الله نفسه. ده اللي انا طلبته، دي المهم، انه اشوف فين البوينت اللي اروح لها، ان اروح للرب، للشخص اللي يقدر، اللي عنده الباور ده، اللي يقدر يقومك من الموت للحياه. جو، في الترنيمه اللي كنا بنقولها في الجزء الاولاني، انت شافي نفسي، دي حقيقه؟ طبعا. هو بيشفي؟ بيشفي. هو بيشفي؟ بيشفي. بايه؟ ايه اللي فيه بيشفي؟ قولي لي ايه اللي في المسيح بيشفي؟ معجزه يعني كده، عصا سحريه، ولا في حاجات معينه؟ انا يعني المسيح بيقدر يشفي، بيدخل في حتت انا ما اعرفهاش بصراحه ايه هي، لكن هو اللي مكونني، هو اللي عارف تكويني انا ازاي، هو اللي خلقني، الانسجه بتاعتي خلقها لي، مشاعري عارفها، عارف كل حاجه انا بمر بيها. انا مش هقول ان انا، في ناس بتقول لي يعني انت ما بتغلطيش ابدا، انت ما لا، انا بقع وبقع وقعات جامده جدا، والرب بطلبه الوقت ما بقع، بطلب الرب وبيقومني برده تاني، وممكن اقع تاني وممكن اقوم تاني. مش معنى انه انا جيت للرب فانا بقيت القديسه نانسي، لا، بس الرب شغال في حياتي، هو امر على حياتي بالبركه، لان انا جيت له قلت له انا بسلمك الحياه، واوقات انا بقع في السكه، لكن هو امر على حياتي بالبركه. في الشريط قلتي له يا بابا، بتعرفي تقوليها؟ ما كنتش بعرف اقولها في الاول، كان حتة بابا كانت صعبة عليا شوية، لكن دلوقتي بقول له طبعا انت بابايا. صحيح. طبعا بابايا قوي قوي قوي قوي، وقايم بالدور، قايم بالدور، ومكفيكي، كفيني قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ناس كتير مش عارفة تقول له كده، عشان هم ما راحوش على السورس، ما راحوش على المصدر نفسه بتاع الراحة. في ناس بتروح لناس، وناس فاكرة انهم، انا مش بنكر انه اروح لشخص يصلي لي، لكن انا قبل ما اروح في اي حتة خالص خالص خالص خالص، لما كنتش بعرف ولا كنيسة ولا اي حتة، ولا بعرف ناس تصلي لي، ولا بعرف اي حاجة، انا اتجهت للاتجاه، ويمكن الله هو اللي وجهني للاتجاه ده، ان انا اروح له هو شخصيا. وبعد ما روحت له فتح قدامي كل الابواب، فتح قدامي انه يحرك الحياة حواليا، يخلي جارتي طنط جنات انها تدخل في حياتي وتقول لي يسوع، وتقول لي الكنيسة قصر دبارة، تقول لي تعالي. فتح لحياتي انه حضرتك تسمعني، وفتح لحياتي انه يعني تبقى سبورت ليا في حياتي الروحية، وفي يعني انه الرب بيقدر يحرك الحياة حواليك، مش هيسيبك تقع. اذا قلت له يا رب الحقني، لا يمكن. ممكن يتمهل الرب شوية، لان انت ممكن تكون عندي في التوقيت ده، فانا عندي وعايز الرب يساعدني، بس انا عندي، فمش هيعرف يساعدني دلوقتي لو انا عندية مع الرب. غفرت ازاي؟ خدت وقت بصراحة. خدت وقت لما ابتديت ادرك، ما كنتش عارفة ادرك في الاول، كنتش في حاجات ما كنتش عارفها غير لما في مدرسة المسيح عرفتها، عشان كده ما كنتش عارفة اغفر، لان كنت فاكرة المغفرة دي انا كمان هدي لك، لا، المغفرة دي بتفيدني، انا بتخلص من قيد رهيب. المغفرة دي اولا ليا انا، انه أنا بأطلقك بأطلقك بحرية، فأنا كمان ببقى حرة. بأطلقك بمغفرة، بغفر لك، لأنه كمان أنا كان عندي بلاوي اتغفرت لي. لما حطيت بلاوية قدامي وقد إيه أنا غلطت في حق القدير وفي وشه غلط، وعرفت إنه سامحني. سهل سامح غيري. في الحالة دي لا، معلش بقى. ولما غفرتي ارتحتي ولا تعبتي؟ ارتحت. أنا كمان عايز أقول حاجة، أنا في حاجة عايز أقولها لك أنت شخصيا. أنا رميت كمان حمل كبير قوي على أهلي في التوقيت ده. لا، أنا روحت للخطيب نفسي بنفسي، أنا روحت للحتة المظلمة بنفسي. أنا رميت حتت كتير قوي في التوقيت ده، أنا عايزة أشيلها. لومت ناس تانية على أخطأ أنا عملتها. أبويا ما أنا كانش المفروض ألوم، لأن أنا كمان وريته الويل وسواد الليل. لومت ناس كتير قوي ما كانش مفروض ألومهم، لأنه أنا بنفسي كان ممكن. أنا عندي أختي سلكت سلوك تاني خالص، راحت للرب وترمت عنده. أنا ما عملتش كده في البداية، عشان كده خدت حتت كتيرة قوي. لكن لما اتوجهت أنه عندي خلاني أتعب قوي قوي قوي، فلما تعبت قوي قوي قوي طلبت قوة أكبر مني عشان تريحني، هنا ارتحت. نانسي، أنا شاهد على المعجزة دي، لأني أنا شفتك في مراحل مبكرة، وشفت خلال السنين اللي فاتت ديت، وانتي النهاردة قريبة مننا تشتغلي في القسم ده في العيلة ديت. فأنا شايف الحاجة الحقيقية دي إنها مش تمثيلية ولا مسرحية. قصتك رجع لي ناس كتير قوي نانسي، زي ما رنا كده خفيت، فإذا في مسيح بيشفي. لكن الوجع النفسي أكبر بكتير، أو بيوجع أكتر من الوجع الجسم، وإعاقة أكبر بكتير أو من الإعاقة الجسدية، لأنها بتحرمني من كل حاجة. بتحرمني من ربنا ومن الناس ومن أي حاجة خالص، ودفعت ناس كتير للانتحار فعلا. يعني ممكن أنهي حياتي بسبب اليأس دوت. عشان كده عايزك تقولي حاجة. كل واحد مجروح. لسه لولو كلمتنا من شويه من اسيوط، قلت لها استني نانسي استني نانسي، ودينا تليفونك نانسي تكلمك. المسيح بيقول عنه فيما تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعني اللي مر بحاجه يعرف يساعد اللي بيمر بيها. عايزك كده تبصي لالاف المجروحين وقولي لهم كده حاجة في وشهم، تقولي لهم ايه؟ اقول لك روح للمصدر الحقيقي، القوة الجبارة، قوة الله لا يستهان بها ابدا. انا في يوم من الايام كنت بفضل الموت، لكن ما كنتش ادرك بعد الموت هروح فين. فانا بقول لك روح للمصدر، او بقول لك روحي للمصدر الحقيقي بتاع الراحة، روحي للمسيح نفسه. ومحدش يقول لي أنا روحت المسيح وما عملش حاجة. لا، روحي للمسيح وانتي بتقولي له، أو انت بتقول له اعمل في حياتي اللي انت عايز تعمله وأنا موافق عليه. طول ما انت عندك حلول لحياتك انت مش محتاج للمسيح. لكن وقت لما مبقاش عندك حل خالص خالص خالص، وبترفع الراية البيضة، وبتسلمي الراية البيضة في التوقيت ده، ده البوينت، ده المفتاح، دي النقطة بتاعتك. لما ما يكونش عندك اي حلول في التوقيت ده، الرب هيشتغل شغل جامد جدا. مفيش حاجه اسمها الرب ما بيسمعش، مفيش حاجه اسمها الرب مش هيستجيب. لا يمكن الرب ما يستجيبش. الهنا حي، واللي عمل معايا الحاجات دي يعمل مش عشان نانسي ولا عشان فلانه. انا مش مميزه عن اي حد، كلنا مميزين عند الرب، كلنا مميزين. كل واحد مميز بطريقة مختلفة عن التاني. كلنا مميزين قوي قوي عند الرب، على قلبه، عياله، أولاده. أمين. فروح للمصدر. Thank you. عندنا تليفونات بقى، ربنا يستر. أهلا وسهلا الأستاذ بخيت من حلوان. خط شكله قطع. هايدي من القاهرة. أيوة مساء الخير يا أبونا. مساء النور يا هايدي. أنا كنت عايزة أسأل بس يا أبونا، ليه ربنا بيفرح بتجارب صعبة في الوقت اللي أنا بدور عليه فيه؟ وليه هو ما بيردش عليا في أشد الأوقات اللي أنا ببقى محتاجة له؟ مثالي أنت لسه كنت سامعة نانسي دلوقتي. طبعا ربنا مش بيجربنا، واشكرك ان الاجابه ليه بيسمح بالتجارب. الله بيسمح بالتجارب لان ده قانون الحياه، لاننا عايشين في العالم ورئيس هذا العالم هو ابليس، وهو اللي بيجربنا. فالرئيس المنتخب من غالبيه الناس هو ابليس. اغلب الناس ما اختارتش ربنا سيد لحياتها ولا ملك على حياتها، وبالتالي العالم اللي احنا بنعيش فيه وضع في الشرير. فالشرير أخذ حق أن يجرب البشرية أفرادا وشعوبا، مش بس أفراد. فليه ربنا بيسمح بالتجربة؟ لأن إبليس هو رئيس هذا العالم وعنده حق أن يجرب الناس. التجربة دي بقى هتوقعني ولا هتقربني من ربنا؟ ده في إيدك أنت. في ريح، الطريقة اللي أنا هحط بيها الشراع بتاعي هتدفعني الأمام ولا للخلف. خلي بالك من حكاية ديت، إن زاوية القلع بتاعتي هي اللي بتحدد أنا هطلع لقدام ولا لورا، مش اتجاه الريح. لو تتفرجي على المراكبي إزاي بيمشي ضد الريح، بياخدها زجزاج كده ويستخدم الريح إنه يمشي ضد الريح. هي نفس الفكرة دي بالظبط. لما بنقرأ عن قصة يوسف التجارب اللي وقع فيها، لما بنقرأ عن قصة داود التجارب اللي وقع فيها، لما بنتكلم عن دانيال والتجارب اللي وقع فيها، قصص الناس دي كلها، لما نقرأ عن قصة الكنيسة الأولى وإزاي جربت، لما نقرأ عن في قصة في سفر الرؤيا لما بيقول إنه مزمع أن يجربكم ويلقي بعضا منكم في السجن ولا تخف مما عتيد أن تتألم به، بنسمع ده طول الكتاب المقدس. فالكتاب ما وعدناش بعدم التجارب، لكن وعدنا إن يكون معنا في التجربة، إنه يخرجنا إلى الرحب، إنه يحول الشر خير. النقطة اللي قالتها نانسي هي نقطة مهمة قوي، برفع الراية البيضاء، مش بعافر بنفسي، بروح لربنا وترمي فيه واقول الرب حسني وملجئي وجعلت العلي مسكنك، فانا بستخبى في ربنا وبرمي نفسي عليه وبطلب حضوره معايا. ساعتها الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير يا عيلتي. عشان كده في وسط الالم، في وسط المشاكل، فرصتنا نلاقي ربنا كما لم نراه من قبل في حياتنا. بنت الملك من اسكندريه، مش فاروق طبعا. الو ايوه سامح، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازاي نانسي؟ ازيك يا نانسي؟ ازيك يا بنت الرب، بنت الملك. من فضلك يا استاذ سامح، انا كان عندي سؤال تكمله للاخت اللي متصله من قبل، يعني هايدي. احيانا بتبقى في تجارب بتبقى فوق الاحتمال. زي ايه؟ زي ايه يعني؟ انا حضرتك مريضة كانسر من 7 سنين، وكل ما باخد الكيماوي والكورسات كامله ما فيش نقطه، بالحرف خلص ابص الاقي العلاج الورم بيجرى تاني في منطقه مختلفه. فانا الدكتور بيجرب معايا العلاج ده ما نفعش اخد غيره، العلاج ده ما نفعش اخد غيره. بقالي 7 سنين وانا باخد في الكورسات الكيماوي والإشارة. أختي العزيزة، 7 سنين أنا وقفت العلاج، كان كاتب لي على 3 أنواع مختلفة مع بعض، أنا وقفتهم ما رضيتش آخذهم وبصلي، وأنا مؤمنة إن ربنا هيتدخل في الوقت المناسب اللي هو محدده، ومؤمنة إن ربنا هيتدخل بالشفاء. هسأل أنا لما وقفت العلاج كده برفض خطة الله أو برفض يعني ده كده بعد ان انا فشلت، هل ده غلط ولا اخد العلاج ولا ايه؟ احنا يعني اوقف العلاج دي لازم كلمه من ربنا، لكن انا اخد العلاج واصلي. واحنا شفنا ناس قبل ما يكتمل العلاج خفوا، وما كانش بسبب العلاج، بسبب ان ربنا مد ايده وكملوا العلاج برغم كده. بس 7 سنين عندك سرطان دي معجزه ولا ايه رايك؟ مش 7 سنين مريض سرطان دي معجزة إن ربنا استبقاني المدة دي كلها وإنه وقف معايا في قلب هذه العاصفة. فأنا ممكن أشوف العاصفة وأشوف إيد ربنا معايا في قلب العاصفة. أنت لازم تختاري، هبص على أريح، هبص على السرطان ولا هبص على ربنا اللي وقف معايا في هذه الرحلة في هذه الأوقات الصعبة. البعض سمى المرض ده مرض الملكوت لأنه سببه ناس كتير عرفت ربنا ولجأت إليه واختبرت حضوره وفرحت بيه كما لم تفرح من قبل. عشان كده أنا يعني صلاتي احنا هنصلي لك وهنحطك النهاردة على طلبات الصلاة يا بنت الملك، انك استمتعي بربنا في قلب العاصفة، استمتعي بربنا شوفيه زي ما الترنيمة ديت، انا طلبي اني اشوف المجد، انا عايز اشوف مجدك، انا عايزك اكتر من عايز الشفاء. ودي اهم طلبة ودي اكتر طلبة مستجابة، اني عايز اشوف مجدك. أنور، ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أخ أنور. مش سامعك كويس، ممكن توطي التلفزيون وتكلم شوية على مهلك. طب اتكلم بقى واحدة واحدة عشان نسمعك. بطلع بره. لا كويس كده، بتكلم واحدة واحدة. بقول لحضرتك انا بشكر حضرتك على حضرتك المسيح. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفرجت على حلقات مفيدة كده في حضرتك المسيح اللي هي بالنسبة لشفاء النفس وحاجات زي كده، وشفت الأخت نانسي قبل كده بطلة المسلسل. فبشكر حضرتك على دكتور سامح. احنا سامعينك كويس قوي، كمل. بشكر حضرتك على مدرسه المسيح. اول حاجه انا عاوز اضيف كلمه بالنسبه ليا، ان بشرب سجاير وباخد دوز من الدشام كده زي ما دول، اقعد ابطل السجاير والتلفزيون. طب ايه رايك تصلي معانا دلوقتي؟ اتفضل يا دكتور سامح. تصلي معانا دلوقتي؟ اتفضل يا دكتور. فصلي ورايا، انا هصلي وانت صلي ورايا، وهنصلي انا ونانسي معاك ان ربنا النهارده يحررك ويمد ايده ليك. انت تؤمن المسيح يقدر يعمل كده؟ اؤمن بكل حواسي. خلاص يقدر على كل شيء. خلاص صلي معايا. يا رب اشكرك انك اله حي، يا رب اشكرك اني اله حي، وان انا جاي لك بكل قلبي، انا جاي لك بكل قلبي، بتوب عن كل خطيه عشت فيها، بتوب عن كل خطيه عشت فيها، وجاي ارمي نفسي بين احضانك الابويه، جاي ارمي نفسي بين احضانك الابويه. دمك يطهرني من كل خطيه، دمك يطهرني من كل خطيه، والنهارده تعتقني من كل عبوديه، النهارده تعتقني من كل عبوديه. يا رب النهارده حررني من السجاير، يا رب حررني من السجاير، وحررني من ترامادول، حررني من ترامادول. انا مش عايز اكون مستعبد، انا مش عايز اكون مستعبد. انت قلت ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرار، انت قلت ان تكونون احراركم الابن بالحقيقه تكونون احرار، وانا عايز اكون حر في المسيح، عايز اكون حر في المسيح. فك قيدي اللحظة ديت يا رب، بنعمتك مش بقدرتي، بنعمتك يا رب مش بقدرتي، بقوة روحك تعالى إلي، المس قلبي النهاردة، المس قلبي النهاردة، المس ذهني النهاردة، المس ذهني النهاردة، في اللحظة دي، في اللحظة دي استلم حياتي، استلم حياتي، أنا عايز أعيش معاك، أنا عاوز أعيش معاك، وعايز أعيش ليك، عاوز أعيش ليك. اشفي كل جراح قلبي، كل أنا بغفر لكل اللي أساءوا إلي، أنا بغفر لكل اللي أساءوا إلي، كل اللي أساءوا إلي بسامحهم قدامك النهاردة، كل اللي أساءوا إلي بسامحهم قدامك النهاردة. وإنت قلت يا رب اغفر لنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، وإنت قلت اغفر لنا كما نغفر للمذنبين إلينا، وأنا النهاردة بغفر لكل اللي أساءوا إلي، أنا النهاردة بغفر لكل اللي أساءوا إلي. إديني حياة جديدة في المسيح، إديني حياة جديدة في المسيح، صفحة جديدة في المسيح، صفحة جديدة في المسيح. أشكرك لأنك استجبت، أشكرك لأنك استجبت، لأنك إله حي، لأنك إله حي، وأنا من اللحظة دي حر، أنا من اللحظة دي حر، وأعيش في انتصار، وأعيش في انتصار، وفي غلبة، وفي غلبة، يعظم انتصاري بالذي أحبني، يعظم انتصاري بالذي أحبني، في اسم المسيح، في اسم المسيح، آمين آمين امين يا انور، امين. ربنا معاك، وبعت لنا اخبار ساره وشجعنا باللي ربنا عمله معاك دوت. تليفون من كندا، دول صحي. الو الو الو، ايوه اسيب سامح معايا. ايوه يا فندم. مع أسرة بنت الرب من كندا. أهلا بيكي. أنا عايزة أشهد إن أنا عرفت المسيح وحياتي اتغيرت تماما، وكان بدأت المسيح ليها دور كبير جدا في التغيير، وإن أنا إزاي أتعرف على ربنا وإزاي أشهد عنه وإزاي أمتلي من الروح القدس. ومن سنتين نزلت مصر وكنت في بعض اجتماعات في مدرسة كنيسة المسيح، وشفت رب المجد وانا بصلي. هللويا. وربنا اداني تحرير كامل من ادويه السكر. يعني كان عندك سكر وخفيتي؟ اه خالص. بالظبط. يعني كان عندك سكر وبتاخدي انسولين وخفيتي؟ لا، كنت باخد ادويه اللي هي تابلتس جلوكوفاز وكده. ايوه ايوه ايوه ايوه. وخفيتي خالص وبطلتي الدواء؟ كنت باخد الانسولين، لكن كان برضه السكر عالي قوي عندي، لو ان الدكاتره كانوا متضايقين قوي من السكر عالي. وانا كنت عندي ايمان قوي ان انا لما هنزل وهحضر اجتماعاتكم في التلفزيون عندي هنا، ان انا عندي ساتلايت، وكل اجتماعاتكم كنت بصلي وبطلب من قلبي التحرير وشفاء النفس قبل اي حاجه. كنت اقول له اتحرر نفسي قبل ما اتحرر جسدي. ومن ساعتها وانا على طول ربنا بيديني اعلانات، وعلى طول ربنا بيساعدني وبيديني رؤى. هللويا. ان انا بعيده، لكن ربنا قريب قوي قوي قوي، يعني اقرب حد ليا. هللويا. دي كلام جميل قوي وشهاده رائعه تؤكد ان احنا بنقوله ده مش مجرد واحد او اتنين، لكن في ناس كتير في كل مكان اللي بيطلب الرب بيلاقيه، والرب بيستعلن ليه وبيمد ايده بالشفاء. اشكرك عشان هذه الشهاده الجميله. لولو اتصلت. اهلا بيك يا لولو. عايزه تتكلمي نانسي. يا لولو. اهلا يا اسيس سامح. هاي نانسي. ازيك يا لولو؟ قول يا نانسي. قول يا لولو. نانسي، محتاجه انك تكوني بتصلي معايا، لاني مريت يعني بجزء من اللي انت مريتي بيه. انا مش عارفه اسامح اهلي، لاني فتره طفوله كلها اتقلايا فيها جامد من اهلي، وكنت كتير بعدي بمراحل ترك كتير وكانت صعبه، وعديت باذيات كتيره صعبه، وده مأثر على علاقتي بربنا. مش عارفه أشوف إن هو بابا ولا عارفة أصدقه، وعلشان أروح عنده لازم حد ياخدني، وببقى حاسة إن أنا لازم أكون حد نضيف علشان يعرف يدخل له. حاسة قوي بالذنب في علاقتي بيه، مش بعرف إن أنا أكون معبود لوحدي، لازم أكون في وسط جماعة. مش عارفة مقصر، يعني نفسيتي كتير مجروحة، وكمان مش عارفة إني أستمتع بحب من أي حد حواليا، لإني بكون حاسة إن هو لازم أدفع ثمنه، وثمنه بيكون غالي لو دفعت. لولو لولو، عايز نانسي تصلي معاكي دلوقتي، ممكن؟ عايزة أقول لها بس حاجتين. يا لولو، إحنا مش بنيجي للرب وإحنا نضاف، إحنا بنيجي بعبلنا بكل حاجة فينا، وهو اللي بينظفنا لما نيجي. يعني أنا لما جيت للرب كنت وقعدت فترة بعرفه كويس جدا، لكن ما قدرتش أتخلص من العادات السيئة اللي أنا جاية بيها لفترة طويلة، إلى أن هو نظفها بنفسه. يعني أنا ما جاش قال لي علشان تجي لي لازم تسيبي ولازم لا لا لا لا لا، ما سبتش حاجة في الأول. أنا قعدت فترة مع ربنا وبحبه جدا وبحاول أعرف عنه أكتر وأكتر، وانا لسه مش نظيفه. طيب، عشان وقتنا واضح ان البرنامج بينتهي، عايزك تصلي لها. أوكي. وبعدين عايزين نصلي. خليكي معانا يا لولو واحنا بنرفع الصلاه دي من اجلك، وبعدين عايز نانسي تكمل معاك، هيبقى معانا نمرتك ونانسي هتتصل بيكي وتشوف ازاي تقدر تساعدك بطريقه شخصيه. وبعدين عايزين نصلي لكل طلبات الصلاه ديت. اتفضلي نانسي. يا رب يسوع، أنا بشكرك من أجل بنتك يا رب. أنا بشكرك لأنك دلوقتي سامعها. أنا بحطها يا رب قدامك يا رب بكل تعب جوه قلبها، بكل يا رب مرارة وبكل جروح يا رب عندها. أنا بسألك يا رب إنك تهيأ قدامها الطريق. أنا بسألك يا رب إنك تحطها على بداية الطريق معاك وتطلعها أنت بإيدك وتاخدها يا رب تحت يعني في ظل جناحيك يا رب، في ظل جناحيك، إنك يا رب ترعاها برعايتك أنت الأبوية، إنك تعرفها يعني إيه بابا، إنك تعرفها يعني إيه أبوة، لأنك أنت الأب الصالح جدا جدا، أنت معنى الأب الحقيقي. أنا بسألك يا رب إنك ترعاها بكل رعاية وإنك تتحط يا رب في السلام الإلهي بتاعك في اسم الرب يسوع، أمين. جاي لك يا رب كل الطلبات اللي اتحطت قدامك يا رب، بكل الأسماء اللي ذكرت أمامك، من مرضى، من أبنوب اللي مخطوف ولم يعود، ومن اللي بيحملوا مرضى الكانسر والتعب والأورام المختلفة. يا رب أنت سمعت صراخ الناس دي قدامك النهاردة، وإحنا جايين نضع المجروحين في قلوبهم والمكسورين في أجسادهم بين يديك. أنت قلت تصنع خير وتشفي كل مرض وكل ضعف الشعب، وأنت هو هو أمس واليوم إلى الأبد. أنت ما تغيرتش، حبك ما تغيرش، قدرتك ما تغيرتش، لازلت هنا والآن، لازلت موجود وقريب لكل الذين يدعونك يا سيدنا الرب. لسه الشهادة بتاعت أختنا دي اللي من كندا ترأيت ليها وشفيتها، شفيت نفسها وشفيت جسدها أيضا يا سيدنا الرب. يا رب يا رب في هذه الأيام مد يدك لتجرى آيات وعجائب باسم فتاة يسوع، لتكن هناك شهادات حية كل يوم عنك إنك أنت هنا تغير الحياة، تحرر، تعتق، تنقي، تطهر، تشفي، تطلق. يا سيدنا الرب إحنا نثق فيك، أنت أبونا، أنت ولينا، أنت مخلصنا، بك نرى نورا يا رب. عندك ينبوع الحياة، عندك ينبوع الشفاء، عندك ينبوع الحب، عندك يا سيدنا الرب. إحنا عايزينك أنت، إحنا عايزينك أنت. تعال لكل الذين يطلبونك في هذه الأيام، تعال لكل الذين يترجونك في هذه الأيام، تعال لكل صرخة قلب مخلصة إليك. اعلن نفسك، اعلن نفسك، اعلن مجد محبتك يا ابن الله، كرامة ومجد ليك يا سيدنا. شكرك لأنك سمعت واستجبت، آمين. أعزائي المشاهدين، أشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة. أود من القلب النهاردة أن تكون هذه الشهادات التي استمعنا إليها رسالة لكل واحد فينا، أنه حي، وأن بنوره نرى نور، وأنه عنده ينبوع الحب والشفاء والحياة لكل من يطلبه. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج نرى نورا، الرب معك.